الكفر كله ملة واحدة. نعم، ما دام العدو هو الاسلام فلماذا لا يرحب بها نيكسون؟ اما اذا ذهبنا الى حماس وجدنا المأساة الكبرى، الامة العربية تمد يد الضراعة الى ملك الاردن لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه ابدا، يسألونه ان يرفع يد الاعدام عن الضحايا، الضحايا الذين اخرجوا من ديارهم مسردين، ولم يسبق للتاريخ مأساة كمأساة شعب فلسطين. حكموا عليهم بالاعدام لانهم ارتكبوا جرما خطيرا يريدون ان يتعقلوا في ارض اسرائيل، وملك الاردن لا يرضى بهذا. وصدقوا على الاعدام في الوقت الذي تقيم فيه تل ابيب حفلات التكريم للمجرمين لسفاك الدماء، والملك قد ركب رأسه وركب الشيطان رأسه وصمم على ان يصيح بهذه الرؤوس المسكينة، صمم على هذا وله الحق ان يصمم. الم يقبض قبل ذلك بايام 10 ملايين دولار كقسط اول من المعونة الامريكية؟ ايقبض ملايين الدولارات ولا يدفع الثمن؟ الم يقض في واشنطن 20 يوما بين احضان الخراجات وبعد ذلك لا يريد ان يدفع الثمن؟ ان ملك الاردن مسؤول امام الله عن قتل 25,000 من شباب فلسطين في شهر واحد في دار سبتمبر الذي يسمى ايلول الاسود. 25,000 دماؤهم في عنقه امام الله يوم القيامة. لماذا لم تتحرك يا ملك الاردن عندما ضاع المسجد الاقصى؟ لماذا لم تحكم بالاعدام على موسى ديان عندما ضاع مسجد الروح المسجد المبارك؟ أهذا هو واجب الشكر لله؟ أهذا هو واجب الرجوع إلى الله؟ ألا يكفينا انصرافا عن الله؟ أما آن لنا أن نتوكل على الله ونعتمد على الله؟ يأتي على أمتي زمان يحبون 5 وينسون 5، يحبون المخلوق وينسون الخالق. يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون نيكسون وينسون خالق الناس جميعا. وضاع نيكسون والدوام لله، الدوام لله وحده. يوم جاءنا كان في انتظاره 2,000,000 اصابتهم ضربة الشمس، ومع ذلك ولى وهو لا يملك من الامر شيئا. يوم كان على كرسي الرئاسة تقدم احد العمد في بلدة العياط بتبرع وقدره 1,000 جنيه مساهمة للرئيس نيكسون في ضرائبه. اين هذا العمدة ليسلمه 1,000 جنيه؟ لا، لن يتنازل له بمليم. ان الدنيا هكذا، اذا اقبلت على احد خلعت عليه محاسن غيره، فاذا اعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. هل نحن انتهينا من المعركة حتى نجاهر الله بالمعاصي؟ هل نحن انتهينا حتى ننسى الله ونصبر اكتوبر؟ هل نحن انتهينا؟ ان اسرائيل تستعد لجولة 5، والجولة 5 آتية لا ريب فيها. سواء طال الزمن او قصر. اعلموا هذا علم اليقين، لان الله تعالى يقول في حق اليهود: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. في كل مرة اليهود لا عهد لهم. اليهود كما قال مولانا تبارك وتعالى: ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط. وكان واجبا ان نعلم ماذا وراء استقالة نيكسون، ولماذا استقال في عام 74 مع ان فضيحة ووتر جيت من سنة 72. لماذا استقال في هذا العام مع ان الفضيحة مضى عليها حولان كاملان؟ استقال كما استقال مستشار المانيا الغربية فيليب رانت بعدما زار مصر وذهب الى المانيا، خلعه اليهود لانه وطئت قدماه ارض مصر. وجاء نيكسون لزيارة مصر فكانت زيارة سوداء عليه في بيته الاسود، واستقال هو الاخر. واليهود مستعدون ان يقيلوا اي رئيس ياتي من امريكا الى مصر. ولذلك فان جيرالد فورد يحرق كل الحرص عندما صارخ ملك الاردن. ورأينا الصورة المخزية، صورة الملك وهو يراقص بيبي فورد حرم جيرالد فورد. وهل الرقص هو الذي يحل المشاكل؟ ان الغرب يغرق في الضحك على العرب، يضحك كثيرا لان العرب لا يعرفون اين يضعون اقدامهم. عندما رأيت هذه الصورة في الجريدة والملك يراقص المرأة هناك في واشنطن، عقدت مقارنة بين هذا المنظر وبين ما فعله الزعيم الاسلامي والقائد الاسلامي العظيم صلاح الدين الايوبي عندما كان المسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. كان صلاح الدين جالسا مع بعض القادة العسكريين فثارت بينهم دعابة فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين. فقيل له: لماذا لا تبتسم ايها القائد؟ فقال صلاح الدين بلسان اليقين: استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين.